فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا، هذا فيه فضيلة لزوم الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، ثم فضيلة لزوم أهل الفضل والعلم، فإن الإنسان إذا لزمهم لا يخلو وقته من خير يتعلم منهم، حتى من المواقف اليومية التي تحصل لهم يتعلم من حكمتهم وكيفيات تصرفهم. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يجلس في المسجد ويعرف أهل المسجد إلى أين ذهب، ففي فضيلة لزوم المساجد. فقالوا: خرج. وفيه أن الأصل في العلم وفي مجالس الخير أن تكون في المساجد، وأن المساجد يعني إذا فتحت حصل بذلك خير عميم. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج ووجه ها هنا، يعني اتجه ووجه نفسه إلى هذه الجهة. فخرجت على إثره على أثره، تضبط بالوجهين، أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. بئر أريس الحافظ قال بالصرف ومنعه، ولكن ذكر القسطلاني وهو مهتم بضبط النسخ أن ابن مالك ضبطها. طبعا ابن مالك رحمه الله عنده كتاب يتعلق بالبخاري، كان يسمع الصحيح على أحد المسندين ويعلق عليه، حتى خرج له كتاب في ذلك ما يتعلق بعلوم اللغة العربية ومشكل ما وقع في صحيح البخاري من جهة النحو وما إلى ذلك. فهو نص على صرفه وهو مصروف قال القسطلاني في الفرع وأصله، وبئر أريس بستان قال القسطلاني بالقرب من قباء. وفي هذا البئر سقط الخاتم من عثمان، كما هو معروف في القصة المعروفة، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع أبي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان إلى أن سقط منه في بئر أريس. وبعض أهل العلم يقولون ما اختلف الناس على عثمان ووقع وبدأت الفتن والإشكالات إلا بعد سقوط هذا الخاتم، والله أعلم بذلك، يعني يحتاج إلى تحرير. قال: فلما قالوا له حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها. والقف هو قف البئر، هو حافة البئر أو الدكة التي حولها، وهو الذي عرفه به الحافظ الشيء الذي يعني يبنى حولها، مثلا الشيء الذي يبنى على حافة البئر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس عليه وكشف عن ساقيه ودلاهما، أي أنزلهما وأرسلهما في البئر، فسلمت عليه، وهذا فيه البدء بالسلام. ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، يعني سأقف عند الباب ولا أدع شخصا يدخل عليه إلا بإذن. وقد جاء في بعض الروايات ولم يأمرني بأن أكون بوابا له، ويعارض هذا ما جاء في رواية أخرى أنه قال: يا أبا موسى املك علي الباب، فانطلق فقضى حاجته وتوضأ ثم جاء فقعد على قف البئر. فجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون بوابا وقت قضاء حاجته، لأن هذه حال يحتاج فيها إلى حفظ الباب وحال يستتر فيها، ثم بعد ذلك حفظ أبو موسى الباب من تلقاء نفسه. وقيل إنه حدث نفسه أن يكون بوابا من غير أمر ثم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا على كل لا يؤثر على صلب القصة. فجاء أبو بكر فدفع الباب، أي مستأذنا في الدخول، ليس المراد كما قال الحافظ أنه أراد أن يقتحم بلا إذن، وإنما حرك الباب ليشعر به، وهو نوع من الاستئذان. ولهذا جاء في بعض الروايات قال: فإذا إنسان يحرك الباب. ولهذا جاء في رواية: فجاء رجل فاستأذن. وفي رواية أخرى ستأتي إن شاء الله قريبا: فجاء رجل فاستفتح. فإذا هو يحرك الباب مستأذنا لا دافعا له ليدخل بغير إذن، كما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، فكأنه نوع من الاستئذان الفعلي مثل قرع الباب، فليس المقصود أنه حركه ليقتحم بلا إذن، والله أعلم، هكذا قال الشراح. فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. هذا فيه أن الإنسان إذا سئل يعني من في الباب يذكر اسمه ولا يقول أنا، كما جاءت السنة أنا كأنه كرهها، لأن أنا هذه لا تؤدي المطلوب. فقلت على رسلك، أي تمهل وتأنى، لا تستعجل حتى أستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن يطلب الإذن في الدخول عليك. فقال أذن له وبشره بالجنة. الله أكبر، هذا هو الشاهد، وهذا واحد من الأحاديث الكثيرة التي تدل على القطع بأن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم من أهل الجنة بلا ريب، وقد روي عن أبي موسى من طرق هذا الحديث وغير الأحاديث الأخرى الكثيرة، خلافا لأهل الضلال الذين يطعنون فيهم وهم أولى، وهم بالطعن أولى. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ندخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يميني النبي صلى الله عليه وسلم في القف، ودل رجليه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عنهما كما كشف عنهما. لماذا؟ قال بعض الشراح ليكون أبلغ في بقائه صلى الله عليه وسلم على حالته وراحته، بخلاف إذا ما لم يفعل ذلك فربما استحيا منه فيرفع رجليه الشريفتين. هذه لطيفة، قال من أجل أن لا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ويدعه يأخذ راحته، فعل مثل فعله. وطبعا قد يكون هناك سبب آخر، وهو شدة محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وإرادته متابعته في كل أمر، فجاء وفعل كما فعل. والإنسان إذا أحب إنسانا وبالغ في محبته، خاصة إذا كان قدوة ومقتدى به، أحب أن يقتدي به في كثير من الأمور في كل أمر. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي، له أخوان، واحد اسمه أبو رهم وواحد اسمه أبو بردة، وقد ذكرت لكم من قبل أن أبا بردة ابن أبي موسى، وهو من أشهر الرواة عن أبيه، وهو تابعي ثقة من الثالثة، لعله سماه على أخيه. وأيضا عنده أخ آخر اسمه بالكنية أبو رهم، فلعله أراد هذا الأخ، يعني حملوه على الأخ من النسب على ظاهره. فقال لما رأى البشائر تتوالى على من يدخل ابتداء بأبي بكر، أنا تركت أخي يتوضأ ويلحق بي أيضا، قررنا نفس القرار أن نكون ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا، فإن أراد الله بي خيرا يأتي به، فيدرك لعله يدرك نصيبا من هذه البشائر العظيمة، لكنه لم يأتي، فهذا أمر قدره الله عز وجل. جاء الخلفاء الراشدون مترتبين قدرا من غير اتفاق، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام الذي جرى بينهم بينه وبين أبي بكر جرى مع عمر أيضا، أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا فيه فضل عظيم لعمر، استأتي مناقبه، وسيذكر المصنف هذا الحديث قد ذكره أيضا في مناقب عمر. فدخل فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، لأن أبا بكر كان قد جلس عن يمينه، ودل رجليه في البئر كما فعل. ثم رجعت فجلست، فقلت يريد له بفلان خيرا، نفس الشيء. فجاء إنسان يحرك الباب، نفس الشيء. فقلت من هذا؟ فقال عثمان. فقلت على رسلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أخرى فسكت هنيهة، يعني لم يبشره مباشرة مثل ما قال في أبي بكر وعمر. ثم قال إذن له بالجنة وبشره، يعني وبشره إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. قيل هي البلية التي صار بها شهيد الدار. طبعا نحن عندنا شهيد المحراب وشهيد الدار. شهيد المحراب هو عمر رضي الله عنه لأنه طعن في المحراب، وشهيد الدار هو عثمان رضي الله عنه لأنه حصر في الدار واستشهد فيها، وهجم عليه القوم الخبثاء في داره وقتلوه فاستشهد فيها، فصار يقال له شهيد الدار. فإذا سمعت شهيد المحراب فهو عمر، وإذا سمعت شهيد الدار فهو عثمان. وفي رواية قال بعد بلاء شديد، وفي رواية ولكنها ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل شخصا إلى عثمان بهذا فأخذ بيده وحتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زيدا قال لي زيد بن أرقم كذا، والذي بعثك بالحق ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك، فأي بلاء يصيبني؟ قال هو ذاك. لكن هذا إسناده ضعيف. وأيضا قال الحافظ ابن حجر أشار صلى الله عليه وسلم بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الدار، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أصرح من هذا، فروى أحمد من طريق كليب بن وائل عن ابن عمر أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال يقتل فيها هذا يومئذ ظلما، قال فنظرت فإذا هو عثمان. إسناده صحيح. هناك أحاديث أيضا، هناك حديث آخر فمر رجل مقنع فقلت يا رسول الله هذا؟ قال نعم وهو عثمان. وهذا يبين قطعا في رد على من تعدى على مقام عثمان وزعم أن من خرج عليه كان لهم وجه، وهذا كلام باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه شهيد، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت، الحديث القادم أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وفي رواية نبي وصديق وشهيدان. فإذا معناه أنه استشهد أنه قتل ظلما، وهذا لا ينازع فيه أحد من المنتسبين إلى السنة ممن لم ينحرف. أما ما قاله بعضهم حتى من المعاصرين الذين ينتسبون إلى بعض الأحزاب أنه زعم يعني أن يعني يطعن في خلافة عثمان وكذا، فهذا كلام باطل لا يقوله أهل العلم والإيمان الذين يعرفون مقامات الصحابة وما شهد لهم به النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص. نعم يعني قد يكون للإنسان اجتهاده، قد يصيب وقد يخطئ، قد يختلف الصحابة في الاجتهادات، أما أن يطعن فيهم لا سيما أمثال هؤلاء الجبال الذين هم الخلفاء الراشدون المهديون، فهذا كلام باطل ولا يقبل ممن قاله كائنا من كان. طيب، فقال لما أخبره قال النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، في رواية قال فحمد الله ثم قال الله المستعان، وهذا فيه أصل لهذه الكلمة الله المستعان في زمن النبوة، وأيضا قول يعقوب والله المستعان على ما تصفون، وكأنه أخذه من هذا. والله المستعان يعني هو المطلوب منه العون. وفي رواية أنه قال اللهم صبرا، اللهم صبرا يعني أسألك أن تصبرني، لأنه قد أخبر بهذا البلاء. فدخل عثمان فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه، وتقلب الواو تاء في اللغة فيقال تجاه، وهذا بضم الواو وكسرها أي مقابله من الشق الآخر، لأنه وجد القف قد ملئ ما وجد مكانا يجلس فيه في القف، فجلس من الجهة الآخر مقابلا لهم لكن منفردا عنهم لم يجلس معهم في القف. قال شريك بن أبي نمر بالسند السابق أن سعيد بن المسيب وكان من أشهر التابعين بالتأويل بتعبير الرؤى تأويل الأحلام، قال فأولتها، وهذا ليس هذه ليست مناما، هذا واقع، هذا شيء حصل في اليقظة، فكيف يقول فأولتها؟ قال الحافظ ابن حجر في وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي يسمى الفراسة، والمراد والمقصود قال فأولتها قبورهم. ما معنى؟ معنى أن عثمان يعني يدفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عثمان فيدفن منفردا، وهكذا وقع، فإن عثمان دفن في البقيع بينما دفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة. فهذه فراسة من ابن المسيب كما قيل، والمقصود أنهما يدفنان إلى جنبه، وليس المقصود على نفس هذه الهيئة، فإن كأن كما هو معروف فإن أبا بكر دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر إلى جنب أبي بكر، فأبو بكر بينهما وليست بنفس الصفة هذه. فقالوا سعيد يقصد مطلق الاجتماع لا يقصد نفس الترتيب، لأن الذي كان في القف أن أبا بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فهو لم يقصد هذا، وإنما قصد مطلق أنهما معه، بينما عثمان ليس معهم. طيب، أما الإسناد فمحمد ابن مسكين ابن نميلة اليمامي، نزيل بغداد يعني من اليمامة، ثقة من 11، أو له بخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أبو الحسن. قال حدثنا يحيى بن حسان التنيسي ثقة من 9، توفي 200، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. حدثنا سليمان، وسليمان بن بلال التيمي مولاه المدني، ثقة من 8، توفي 77، عن شريك بن أبي نمر، شريك بن عبد الله بن أبي نمر منسوب إلى جده، صدوق يخطئ، من 5، توفي في حدود 40 بعد 100، روى له الجماعة إلا أن الترمذي روى له خارج السنن الشمائل، وهو يعني قيل عنه إنه يخطئ لأنه اشتهر عنه خطأه في حديث الإسراء، حديث المعراج. عن سعيد بن المسيب الثقة الفقيه الذي هو مرسله أصح المراسيل، وقيل إنه أعلم التابعين مطلقا من فقهاء المدينة 7، والحافظ يجعله من 2، وقد توفي بعد 90، بعد 90، 94، ولعله ممن قيل فيهم إنه توفي في سنة الفقهاء على قول 94. قال أخبرني أبو موسى الأشعري وعبد الله ابن قيس، توفي نحو 50، وأحد الحكمين بصفين، صحابي فضائله معروفة، وكان حسن الصوت بالقرآن جدا، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فضائله معروفة. وبه لي رحمه الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أحد هو الجبل المعروف في المدينة، وقد وقع في رواية لمسلم من وجه آخر عن سعيد حراء، والأول أصح أحد، لكن الظاهر اختلف فيه على سعيد. على كل، حتى جاء في رواية أنه شك، قال أحدا أو حراء أو حراء، وجاء في أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ حراء، وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ أحد، وإسناده صحيح، وإسنادهما جميعا صحيح. فلهذا قال الحافظ فقوي احتمال تعدد القصة، يعني معنى هذا أنها حصلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، معروف أن حراء بمكة وأحد بالمدينة. فقد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان معهم غيره، جاء أنه كان معهم الزبير وسعد، ولا أذكر هل كان معهم طلحة أو عبد الرحمن بن عوف، أظن طلحة، لكن المشهور هو أنه كان معه أبو بكر وعمر وعثمان. ففي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لهؤلاء الثلاثة، أنه صعد أحدا هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، تحرك فقال أثبت أحد، أما يعني أثبت يا أحد بحذف أداة النداء، أصله مثل قوله يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف. والظاهر أن هذا الخطاب على حقيقته مثل قوله أحد جبل يحبنا ويحبه، فإنما عليك نبي وصديق وهو أبو بكر، وشهيدان هما عمر وعثمان. ففي هذا فضيلة ظاهرة لأبي بكر وهو الشاهد، ولعمر وعثمان أيضا. قال بعض العلماء هذه الرجفة ليست كرجفة الجبل على من رجف بهم عقوبة ورجفة غضب، بل هذه هزة طرب، قال هكذا قال. ولهذا نص على مقام النبوة والصديقية والشهادة التي توجب سرور ما اتصلت به لا رجفان لا رجفانه، فأقر الجبل بذلك فاستقر. وقال بعضهم: وما لحراء تحته فرحا به، فلولا مقال اسكن تضعضع وانقضى. لكن أنا أرى أن هذا يعني قوله أثبت فإنما عليك، هل يناسب أنه يعني رجف حبا وشوقا؟ ما أدري، لكن حب أحد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ثابت بقوله هذا جبل يحبنا ونحبه، والأرجح أن يحمل على حقيقته ولا مانع من حمله على حقيقته. وأما الإسناد فمحمد بن بشار بن دار ثقة من العاشرة، كان هو وأبو موسى الزمن كفراسي رهان، وهو أحد مشايخ أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، توفي سنة 52 و200. ويحيى هو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الإمام الحافظ القدوة الشهير، توفي سنة 98 و100. عن سعيد هو سعيد بن أبي عروبة اليشكري مولاهم، ثقة وصف بالتدليس واختلط، ولكن العلماء ميزوا من روى عنه قبل اختلاطه، وهو من أوثق الناس في قتادة. عن قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 11 و100 البصري. قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، كان يقال ولد أكمه يعني من غير بصر، وكان آية في الحفظ، وهو إمام في الحديث وإمام في التفسير. أن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الشهير أحد المكثرين السبعة، توفي سنة 90 أو بعدها. وبه إليه رحمه الله قال: حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب: العطن مبرك الإبل. هكذا في هذه النسخة. نعم، مبرك الإبل يقول: حتى رويت الإبل فأناخت. هذا حديث تقدم معنا بنحوه. الحمد لله، الله يسهلك. بينما أنا على بئر أنزع منها، طبعا هذا في المنام كما بينته الأحاديث الأخرى، أنزع أي أستقي منها. جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، والذنوب هي الدلو الممتلئة ماء، وفي نزعه ضعف. قلنا هذا في إشارة إلى ما كان في زمن من الارتداد واختلاف الكلمة وليني يعني وما حصل من الفتن التي درأها الله به، والله يغفر له يعني غير مؤاخذ بما حصل. وبعضهم قال هو إشارة إلى قصر مدة خلافته. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر، وفي بعض الروايات الصحيح من يدي أبي بكر، فاستحالت في يده غربا يعني تحولت دلوا عظيما أكبر، فلم أرى عبقريا. العبقري هنا هو السيد القوي، سيد القوم ومقدمه، من الناس يفري فريه، وأصله قلنا قرية اسمه عبقر، إما أنها كانت تنسج فيها أشياء جميلة خارج عن العادة، أو لأنه واد كانت تسكنه الجن، فصار العرب كلما وجدوا شيئا مستحسنا خارجا عن العادة نسبوه إليه، وإلى الآن الناس يقولون فلان هذا عبقري. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، وقد خطأ الحافظ من ضبطه يفري فريه، يفري فريه أي يعمل عمله البالغ. فنزع عمر يعني من البئر حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب بن جرير وهو أحد الرواة مفسرا لغريب الحديث، قال: العطن مبرك الإبل التي يعني التي تبرك الذي تبرك فيه بعد السقي. يقال أعطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن، أي سقيت وتركت عند الحياض لتعاد مرة أخرى. هذا هو العطن، معناه من شدة، ولذلك جاء في رواية أخرى كما تقدم لنا ثم تولى والحوض يتفجر من الماء، فبالتالي أناخوا الإبل من أجل أن يسقوها عللا بعد نهل، وهذا يدل على شدة تفجر البئر. قال العلماء هذا إشارة إلى ما أكرم الله به عمر رضي الله عنه من امتداد مدة خلافته ثم القيام فيها بإعزاز الإسلام وحفظ حدوده وتقوية أهله، حتى ضرب الناس بعطن، أي حتى رووا وأرووا إبلهم وأبركوها وضربوا لها عطنا، وهو مبرك الإبل حول الماء، أي لتعاد مرة أخرى كما ذكرناه آنفا. وقال علماء التاريخ الفتوح التي حصلت في زمن عمر بن الخطاب لم يحصل نظيرها إلا في زمن الوليد بن عبد الملك. وليد كانت خلافته من سنة 86 إلى سنة 96، ومن الغريب أن خلافته 10 سنين مثل خلافة عمر، مع الفارق الشاسع طبعا بين عمر وبين الوليد، فالوليد لم يكن موصوفا بالعدل، لم يكن موصوفا بالعدل، ولكنه عنده جوانب معينة تميز بها، منها جانب الفتوحات. والوليد هو أكبر أولاد عبد الملك بن مروان، وهو الذي كان بعده، فالوليد حصلت في زمنه فتوحات عظيمة تشبه في كثرتها واتساعها فتوحات عمر بن الخطاب، كما نص على هذا المؤرخون، هذا ليس من عندي يعني، كرو المؤرخون الذهبي وغيره. ولكن الشاهد أن فتوحات عمر من عظمها لم يحصل على امتداد التاريخ إلى زمن الوليد مثلها، ولا أظن أنه حصل بعد زمن الوليد في زمن خليفة واحد مثل ما حصل فيها، والله أعلم فيهما. وهذا يدل على عظم اتساع رقعة الإسلام في زمن عمر، وأيضا في زمن عثمان حصلت فتوحات، أما في زمن علي بسبب الفتن ما تيسر ذلك، وهذه قاعدة في التاريخ دائما، إذا حصلت الفتن توقفت الفتوحات، بل إن الكفار ربما طمعوا في استعادة بعض ما كان فتحه المسلمون، وهذا معروف في التاريخ. الإسناد أحمد بن سعيد أبو عبد الله الرباطي المروزي الأشقر، ثقة حافظ من 11، مات نحو سنة 45 و200، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. ووهب بن جرير ثقة، هو وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري، معروف أبوه جرير بن حازم الراوي المشهور المتوفى سنة 70 و100، أما هو فهذا توفي سنة 6 و200 من 9، ثقة روى له الجماعة، وهو أوثق من أبيه، أبوه ثقة وجليل لكن له أوهام. حدثنا صخر، هو صخر بن جويرية، صخر بن جويرية قيل هو مولى بني تميم أو بني هلال، صدوق أو ثقة، أصحاب تحرير التقريب قالوا ثقة، ضاع كتابه ثم وجده فتكلم فيه لذلك، لكنه من رواة الصحيح المعروفين، ولهذا روى له الجماعة إلا ابن ماجه، وهو من 7، صخر بن جويرية. عن نافع مولى ابن عمر أبي عبد الله ثقة ثبت فقيه مشهور من 3، توفي سنة 11 و100، 17 مثلا و100 أو 11 و100، روى له الجماعة. أن عبد الله بن عمر هو أحد المكثرين 7، وكان من أتبع الناس للأثر، توفي آخر سنة 73 أو أول سنة 74. وإليه رحمه الله قال حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره ذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا مما كنت أسمع، وفي بعض النسخ ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب والحديث السابق لعل يعني وجه دخولي في مناقب أبي بكر أمران، أمر أول كونه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد يدخل أيضا من جهة ثالثة ولكن فيها بعد طبعا، أنه هو الذي استخلف عمر رضي الله عنه، كما ذكرنا عموما أن أبا بكر هو الذي مهد لخلافة عمر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهو الذي درأ الله عز وجل به الردة وكان أقوى من عمر في ذلك. ثم بدأ الفتوحات، وقد جاءه بعض الفتوح وهو في الرمق الأخير كما ذكر المؤرخون، بدأ الفتوحات هو ثم استخلف عمر فواصل في ذلك. أما هذا الحديث يقول ابن عباس هذا الحديث يتعلق بمقتل عمر واستشهاده، فيقول إني لواقف في قوم يدعون الله عز وجل لعمر بعد موتي، ووضع على سريري أي على سرير موتي، يعني هو مات خلاص، مات وموضوع على السرير والناس تكنفوا يدعون له الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. ففوجئ ابن عباس برجل يضع يده عليه على منكبه ولا يدري من هو، فسمعه يقول رحمك الله، يستغفر الله له ويدعو الله له بالرحمة، أي لعمر، الخطاب طبعا لعمر ليس لابن عباس. إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني قال أنا كنت أرجو وأظن أن الله عز وجل سيجعلك تدفن مع صاحبيك، والصاحبان هما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لماذا؟ لأنك كنت ملازما لهما في الدنيا. فيقول، وطبعا هذا الرجل هو علي بن أبي طالب كما تبين من آخر رواية، وهذا فيه رد على الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، هدى الله منهم من هدى، ونسأله أن ينتقم ممن أبى وعاند. كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يدل على ماذا؟ على أن أبا بكر وعمر أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج يقول كنت وأبو بكر وعمر، دخلت وأبو بكر وعمر، خرجت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما بعد الممات كما كنت معهما في الحياة. وسيأتي أنه قال في رواية ما تركت أحدا بعدك أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وهذا معناه أن علي رضي الله عنه يرى أن عمل عمر أفضل من عمله، وأنه كان يتمنى أن يكون له مثل عمل عمر، وهذا أحد الطرق المتواترة كما ذكر الشيخ الإسلام في الواسطية، أنه تواتر عن علي رضي الله عنه تفضيله للشيخين على نفسه، بل كان يشدد في هذا، يقول لا أجد أحدا يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد الفرية، أجده 80 جلدة حد القذف. قال فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فقد حصل ما توقعته، لأن عائشة آثرته على نفسها، كانت تريد أن تدفن مع زوجها وأبيها في الغرفة، فلما أرسل إليها بعد طعنه قال اسألوها هل تأذن لي أو لا، فأذنت وقالت إن كنت لأريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. وكان عمر مهتما بهذا الأمر، حتى إنه طلب منهم أن يجلسوه، لما قالوا له الرسول الذي ذهب إلى عائشة جاء قال أجلسوني من شدة اهتمام، مع أنه مطعون، فقال ماذا عندك؟ قال أذنت، ففرح بهذا فرحا عظيما. ومع هذا انظر يعني عمر قمة في العدل إلى آخر لحظة في حياته، يقول إذا أنا مت، هو يخشى أن تكون عائشة استحيت، فيقول إذا أنا مت فخذوني، فإذا رفضت بعد موتي فردوني إلى مقابر المسلمين، حتى إنه أوصى الرسول قال إذا ذهبت إلى عائشة فلا تقل لها أمير المؤمنين، فأنا لست للمؤمنين بأمير اليوم، لأني خلاص قد طعنت وأنا على وشك الموت، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال هنا، وهذا فيه إشارة أن علي قال ما تركت رجلا أحب إلي، أنه لا يرى أن عثمان أفضل منه، وقد تؤخذ هذه الإشارة أيضا من كونه لما خير في الخلافة، يعني بين أن يتنازل، هل يتنازل أحد منهما للآخر، لم يتنازل منهم أحد منهما أحد للآخر، وهذا لا إشكال فيه، كونه مثلا يرى نفسه مساويا لعثمان أو أفضل منه، هذا ما يعني لا لا لا ليس فيه إشكال، لأن هذا رأيه هو، أما رأي غيره هذا شيء آخر. وقد يكون يرى المساواة، وقد يكون يرى أنه لا فرق بينهما كبير. وأيضا من لطيف ما يذكر في هذا، يقول أبو وائل شقيق بن سلمة المعروف التابعي المخضرم، قال كنت أرى أن عليا أفضل من عثمان على طريقة أهل الكوفة، يعني عموما منتشر هذا في أهل الكوفة. فقال لي عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز طبعا أموي، والأمويون عموما معروفون بتفضيل عثمان بل والتعصب له وينتقصون عليا، لكن عمر لم حاشاه من ذلك، لم يكن من هؤلاء، لكن ناقشه مناقشة علمية. قال له أنت، يعني معنى كلامه كأنه يقول ماذا تنقم على عثمان؟ قال أرأيت من تأول في المال أحب إليك أو من تأول في الدماء؟ يقول أنت تقول يعني عثمان تأول في المال، لأن يعني بعضهم يزعم أن عثمان مثلا جامل أقاربه وحاشاه من ذلك وولاهم وهو لا يراهم كفا، جاملهم في أمور المال والولايات بزعمهم الباطل. فيقول أنت إذا قلت أنا أنقم على عثمان أنه تأول في المال وولى أقاربه، فالذين يطعنون في علي يطعنون في علي أيضا يقولون هو تأول في الدماء وأدخل الأمة في، طبعا وحاشاه، لكن أعداؤه يقولون هو أدخلهم في فتن وقتال. عثمان فدى الأمة بنفسه، حتى كان الشخص يأتي ويقاتل عنه فيقول لا تقاتل عني، إن كنت تريد نصرتي فاترك، أنا لا أريد. فدى الأمة بنفسه إلى أن قتل، ذبح ذبحا وأبى أن يكون فتح الدماء على يديه. بينما علي تأول، كما تأول عثمان في بعض أمور الولاية كذلك علي تأول في أمور، وتأول علي متعلق بالدماء وتأول عثمان متعلق بالولايات والأموال والأمور. فقال أيهما أحب إليك؟ سبحان الله. فقال أبو وائل منذ ذلك الوقت انقلب فصار مفضلا لعثمان على علي، ولهذا يقال في ترجمته كان عثمانيا بسبب هذه الحجة فقط التي أعطاه إياها عمر. طيب، قال هنا الإسناد الوليد بن صالح. الوليد بن صالح النخاس الضبي الجزري نزيل بغداد، ثقة من صغار التاسعة، روى له البخاري ومسلم فقط، وكان أحمد قد تكلم فيه لأنه من أصحاب الرأي، يقول ولأنه رأى صلاته فلم تعجبه صلاته، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع وهو لم ينفرد به، ولكن وثقه أبو حاتم وغيره، وهذا البخاري يروي له وغيره، فبالتالي الأظهر أنه ثقة ولم ينفرد على كل حال بهذا الحديث. قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو أخو إسرائيل، ثقة مأمون. طبعا قلنا هذه العائلة تسمي بالأنبياء، أبو إسحاق ويوسف وعيسى ويونس وإسرائيل وكذا، فهذا عيسى بن يونس وهو ثقة مأمون مشهور معروف من الثامنة، توفي سنة 87 أو 100 أو بعدها، روى له الجماعة. حدثنا، وعيسى بن يونس هذا أوثق من أخيه إسرائيل، مع أن إسرائيل من هو أوثق الناس في جدهما أبي إسحاق، لكن عيسى أوثق من إسرائيل، إسرائيل تكلم فيه ولكنه ثقة على الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر. حدثنا عمر بن سعيد ابن أبي الحسين المكي، هذا عمر بن سعيد هذا هو النوفلي المكي، ثقة من السادسة، روى له الجماعة ولكن أبا داود روى له خارج سننه، عن ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله، إذا أردت أن تحفظ اسمه فهو عكس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه الهذلي الذي هو أحد فقهاء السبعة، اعكس، هذا عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ابن عبد الله بن جدعان، هذا من ذرية عبد الله بن جدعان التيمي المشهور الكريم الجواد في الجاهلية، الذي سألت عائشة عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه لا ينفعه كرمه لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي يوم الدين، خطيئة يوم الدين، وهذا في صحيح مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وابن أبي مليكة هذا ثقة فقيه، قيل إنه لقي، جاء أنه لقي 30 صحابيا، وهو صاحب الأثر المشهور أنه لقي 30 صحابيا فما وجد أحدا منهم يقول إنه على إيمان جبرائيل ولا ميكائيل، ولكن كلهم يخشى النفاق على نفسه، وهذا أثر مشهور علقه البخاري في كتاب الإيمان قد مر معنا ولله الحمد. من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 و100، روى له الجماعة، يعني حاول أن تقرينه بمن يشبهه ومن قاربه ومن مات معه كما قيل في نافع وقتادة وغيرهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما الحبري البحري، عن علي بن أبي طالب مشهوران أشهر من أن يعرف بهما. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير أنه قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، وضبطت أيضا خنيقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ عروة يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه شهد عهد النبوة ما هو أشد ما فعله المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل عروة أراد أن يتأسى بذلك، يعني بمعنى أنه أراد أن يهون على نفسه مصائب الدنيا لما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وعلما بما بذل في سبيل هذا الدين، فقال وهو قريب من سؤال خالته للنبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة ما يعني أشد يوم مر عليك، أو قالت له هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت، ثم ذكر يوم الطائف. قال رأيت عقبة بن أبي معيط وقد قتل كافرا بعد وقعة بدر أو فيها، عقبة هذا من كبار المشركين المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في رواية عند المصنف البخاري في حجر الكعبة فوضع رداءه، قال القسطلاني وما أدري يعني على ماذا اعتمد، قال أي رداء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول وضع رداءه، الضمير لا يرجع إلى عقبة وإنما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في عنقه الشريف فخنقه به خنقا خنيقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه أي دفع عقبة عنه، وزاد ابن إسحاق في روايته وهو يبكي أي أبو بكر، فقال لهؤلاء أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال بعض العلماء أبو بكر أفضل من مؤمن آل فرعون، لأن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه وأبو بكر أعلنه، وهذا مظنة أن يتعرض للإيذاء، ولأن مؤمن آل فرعون اقتصر على نصرة موسى بلسانه دافع عنه بلسانه، وأما أبو بكر قالوا فأتبع اللسان يدا ونصر بالقول والفعل محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما الإسناد فمحمد بن يزيد الكوفي هذا اختلف فيه، فلعل الأرجح أنه الحزامي البزاز وهو من الطبقة العاشرة روى له البخاري فقط، وقال أصحاب تحرير التقريب إنه صدوق حسن الحديث روى عنه جمع من الثقات، خلافا لبعض العلماء الكبار الذين قالوا هذا هو أبو هشام الرفاعي، وأبو هشام الرفاعي ضعيف، أبو هشام الرفاعي ضعيف، فبعض علماء الحديث قالوا محمد بن يزيد الكوفي هذا هو أبو هشام الرفاعي كما قاله جماعة من العلماء، ولكن رده جماعة أيضا وقالوا هذا ليس بصحيح، والبخاري لم يروي على عن أبي هشام هذا، وإنما روى عن محمد بن يزيد البزاز الحزامي المذكور. حدثنا الوليد، الوليد هو الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية من الطبقة الثامنة، توفي سنة 94 أو 95، روى له الجماعة، وهو من أشهر تلاميذ الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، والأوزاعي هذه نسبة إلى بطن من قبائل اليمن، وهو إمام ثقة جليل فقيه، كان أهل الشام على مذهبه أكثر من 300 سنة، وهو من السابعة، توفي سنة 57 أو 100، يعني مع ابن أبي ذئب ونحوه، يعني قريب منه، روى له الجماعة، أذكر أن ابن أبي ذئب هل 57 أو 59. عن يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي من أشهر الرواة عن يحيى، ويحيى بن أبي كثير هو أبو نصر اليمامي طائي مولاهم، وهو ثقة ثبت يرسل من الطبقة الخامسة، توفي سنة 32 و100 أو قبلها، روى له الجماعة، يحيى بن أبي كثير معروف ويعني ترجمته أيضا يعني يوصف بأوصاف جميلة غير مسألة الثقة في الرواية. ويقال وهو الذي ذكر عنه أن عطاء أنه غيره لما أثنى عليه فقال مثلا تسألوني وعندكم يحيى، أو المهم أثنى عليه ثناء معينا، قال فدعوت الله 40 يوما أن يذهب حلاوة هذه المقالة من قلبي. انظر كيف كان السلف يحاسبون أنفسهم لهذه الدرجة، يعني وجد لهذه المقالة وهذا الثناء حلاوة في قلبي، مع أن هذا ليس من فعله، لكن مع ذلك يقول دعوت الله 40 يوما أن يذهب هذه الحلاوة من قلبي. فكيف بنا نحن ونحن نتطلب المدح بلسان الحال أو بلسان المقال ويعجبنا ذلك فهو يقول لا، أنا يعني دعوت الله 40 يوما أن يذهب، لعله خشي على نفسه أن يعجب بنفسه ونحو ذلك. وهذا هو الأصل، أن لا يبرئ الإنسان نفسه. عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي المدني، وهو أحد رواة حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو ثقة له أفراد من الرابعة، ولعل الأصح أنه من الخامسة لأن روايته عن الصحابة مرسلة، من توفي سنة 20 و100 وله الجماعة. عن عروة ابن الزبير الثقة الثبت الفقيه أحد فقهاء المدينة السبعة المعروفين، وهو أيضا ترجمته عاطرة جدا، وكان فاضلا وعابدا، وهو الذي يعني له قصص كثيرة في فضله، منها أنه لما أرادوا نشر رجله وقطعها قالوا له نسقيك يعني شيئا يذهب عنك عقلك حتى لا تشعر بالألم، قال كيف أنا لا أستحل أن أخذ هذا؟ قالوا طيب كيف؟ قال انتظروني حتى أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فنشروا رجله وهو يصلي فما شعر حتى سقط. وله قصص كثيرة جدا في تدل على فضله معروفة، يعني وما قاله لما قطعت رجله ولما مات ولده وأشياء معروفة مشهورة ترجمته عاطرة، يحسن بالطالب العلم وبالمسلم عموما أن يمر على تراجم هؤلاء الأعلام فيستفيد من زكاة النفس بإذن الله، ما الله به عليم. سألت عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي الصحابي العابد المكثر الكاتب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، العالم بما كان عند أهل الكتاب السابق لأبيه في الإسلام، ويقال إن الفرق بينه وبين أبيه كان يسيرا جدا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطع أباك، فكان يكون مع أبيه في حروبه لما حصلت الفتن ولا يقاتل، يقول فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أطع أباك. وفضله معروف عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل إنه كان بينه وبين أبيه قليل جدا من السنين، قيل إنه نحو 11 سنة، 11 سنة أو يعني 12 سنة أو 10 سنين، كان عمرا بدأ هكذا قيل، وهو أعلم بصحة هذا. وبه لي رحمه الله قال: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. وبه لي رحمه الله قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لي عمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار. وبه إلي رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن شرع مصنف بعد أن فرغ من أحاديث كثيرة جدا تدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وقد تضمنت فضائل لغيره أيضا، شرع وعقد بابا خاصا بمناقب عمر بعد أبي بكر، لأنه هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق كما قال أهل العلم، وقد جاء في حديث أنهما سيدا كهول أهل الجنة. فعمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو قريش، أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر، ابن مالك ابن النضر، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، فهو عدوي لأنه من ذرية عدي بن كعب، وهو بطن من قريش، بطن من قريش. وأمه هي حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة، ابنة عم أبي جهل والحارث بن هشام بن المغيرة، وقد قيل إنها بنت هشام يعني أخت أبي جهل، لكن قالوا هذا غلط، ولعلي ذكرت في بعض الدروس القديمة أن أبا جهل خاله، ولا أدري من أين جاءني هذا، لعله من هذا التصحيف، فقالوا ليس هذا بصواب، ليس خاله مباشرة، وإنما هو ابن عم أمه، فمعروف أن أبا جهل هو عمرو بن هشام ابن المغيرة، وهذه أمه أم عمر هي حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة، ليس بنت هشام، وتصحف على بعض العلماء فقال ابن بنت هشام، لكن الصواب أنها بنت هاشم، وعلى هذا فهي بنت عم أبي جهل، وبهذا أيضا نعرف علاقته بأم سلمة، فإن أم سلمة أيضا بنت عم أمه، لأن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، والمغيرة هذا، وأيضا نعرف علاقته بخالد بن الوليد، فخالد هو خالد بن الوليد بن المغيرة، فهو ابن عم أمه أيضا، وأخوالهم بنو مخزوم، يعني عموما نعرف هذه المعلومة، وهذا جاء في بعض الأحاديث لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم استكثرن، دخل على حفصة وهذه بنته، هذا واضح، ثم دخل على أم سلمة أيضا فأراد أن يعظها وكذا، فزجرته يعني عن ذلك، قالت يعني أنت ما زلت تدخل في كل شيء حتى تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه، قال فكسرتني عن بعض ما كنت أجد. فلماذا دخل على أم سلمة بالذات؟ للصلة التي بينهم، فهي بنت عم أمه، فكأنها بنت عمه يعني. وعلى كل، هي من جهة الإيش الأخوال، أمه اسمها حنتمة، وكنيته أبو حفص، ويفهم من كلام ابن حجر أن هذا إشارة إلى بنت حفصة، لأنه قال وكانت حفصة أكبر أولاده، وقد جاء أن عند ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها وكانت حفصة أكبر أولاده. وأما لقبه فهو الفاروق باتفاق، فقيل إن أو فقيل أول من لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأخبار هذا، وقيل إن هذا جاء في كتب أهل الكتاب، وقيل جبريل هو الذي لقبه بهذا. والعدوي القرشي طبعا لأنه من قريش، والعدوي نسبة إلى عدي بن كعب كما ذكرنا، فأقام 10 سنين، قال هنا هو خلافته كانت 10 سنين و6 أشهر و4 ليال، وقتله أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة المعروف المجوسي. طيب، وأما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني، أي في المنام كما في الحديث الآخر، طبعا جاء من رواية جابر ومن رواية أبي هريرة، فيكمل بعضهما بعضا، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وهي أم سليم، وهذا فيه أنها مبشرة بالجنة، أنها مبشرة بالجنة، وسمعت خشفة، والرميصاء قيل هو اسمها وقيل لقب لها لأنه كان بها رمص في عينيها، وقيل اسمها سهلة، وقيل رميلة، وقيل غير ذلك، وقيل الرميصاء هو اسمها. فاختلف في ذلك على أقوال. طيب، وأيضا رأى بعد ذلك وسمعت خشفة، خشفة وضبطت في بعض النسخ خشفة، يعني صوتا ليس بالشديد، وهو حركة وقع القدم. فقلت من هذا؟ فقال قال قيل إنه قال جبريل أو بعض الملائكة أو بلال نفسه، هذا بلال. وهذا فيه أن بلالا من المبشرين بالجنة بأعيانه. ورأيت في الجنة يعني قصرا، جاء في بعض الأحاديث، من ذهب بفنائه، والفناء ما امتد خارج القصر من أو خارج البيت من جوانبه، جارية. فقلت لمن هذا، أي لمن هذا القصر؟ فقال، أي قال الملك، وجاء في بعض النسخ فقالوا أي الملائكة، وفي بعض النسخ فقالت أي الجارية لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر، وفي رواية فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. وهذا فيه ما كان عليه عمر من شدة الغيرة، وأنه كان مشهورا بذلك. فقال عمر بأبي وأمي، يعني أنت مفدي بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ قيل أصلها مقلوبة، يعني أصلها عليها أغار منك، فقال عليك أغار، لكن في رأيي لا حاجة إلى هذا، يمكن عليك أغار يعني بنفس معنى منك أغار، يعني أني لا يمكن أن أغير من جهتك، فأنت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كالأب للمؤمنين، وخاصة بالنسبة لعمر، يعني بينهما من المحبة العظيمة ما بينهما، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو المأمون على كل شيء مطلقا صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله في الحديث الآخر تتوضأ إلى جانب قصر، الظاهر حمل الوضوء على ظاهره، بعض العلماء استشكلوا قالوا كيف تتوضأ والجنة لا تكليف فيها وما إلى ذلك، لا يشترط أن يكون هذا تكليفا. وقيل تتوضأ وضوءا لغويا، يعني لتزداد وضاءة وحسنا، يعني يشرق وجهها بسبب النظافة وما إلى ذلك، لكن الجنة ليس فيها أوساخ، فلهذا الأفضل أن يبقى على ظاهره الوضوء الشرعي المعروف. والله أعلم بما وراء ذلك. وجاء في بعض الروايات فقلت لمن هذا القصر؟ فقال كذا، فوليت مدبرا، فبكى عمر، نعم في الحديث، لما سمع هذا. لماذا بكى؟ قال الحافظ يحتمل أن يكون سرورا، ويحتمل أن يكون تشوقا أو خشوعا، ويحتمل أن يكون تأثرا بما قال، هذا من عندي يعني، يحتمل أن يكون تأثرا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الدخول غيرة، فتأثر بهذا الموقف وقال كيف أغار عليك يا رسول الله، فتأثر قلبه وبكت عيناه. أما الإسنادان فحجاج بن المنهال، يقال حجاج بن منهال وابن المنهال، السلمي الأنماطي مولاهم، السلمي مولاهم الأنماطي البصري، ثقة فاضل من التاسعة، توفي سنة 1217 على الصحيح، روى له الجماعة. حدثنا عبد العزيز بن الماجشون، هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، فالماجشون لقب لجده، وهذه الأسرة كلها يعرفون بابن الماجشون، وهو هذا مولى آل الهذيل، ثقة فقيه مصنف، ثقة فقيه مصنف من السابعة، توفي سنة 64 و100، روى له الجماعة. وهذا كان إماما عظيما، وقد يعني صدر ابن تيمية رحمه الله في الحموية النقول التي نقلها، كان من النقول التي صدر بها نقل طويل عن عبد العزيز هذا، في إثبات الصفات والرد على الجهمية، وفي من أنواع العلوم الكبيرة، فكان يعني يرد على أهل البدع وكذا، وله علم عظيم، والعلم تسلسل في هذه الأسرة، فأبوه ثقة من الثالثة، وكذلك ابنه عبد الملك فقيه، وإن كان في الحديث يعني فيه ضعف، وهو معروف عبد الملك بن الماجشون من علماء المذهب المالكي المعروفين المتقدمين. وأما محمد بن المنكدر ابن عبد الله بن الهدير، فهو ثقة فاضل من الثالثة، توفي سنة 1300 أو بعدها، روى له الجماعة، وهو من أشهر الرواة عن جابر رضي الله عنه. محمد بن المنكدر أشهر الرواة عن جابر، وجابر وهو تيمي، نعم محمد بن المنكدر تيمي، عن جابر بن عبد الله أحد المكثرين السبعة، الخزرجي السلمي نسبة إلى بني سلمة، وأبو عبد الله بن عمرو بن حرام فضائله معروفة، وجابر أحد المكثرين السبعة معروف. توفي من أواخر الصحابة موتا بالمدينة، لعله توفي بعد 70. وأما الإسناد الآخر فسعيد بن أبي مريم هذا منسوب إلى جد جده، وهذا غريب، منسوب إلى جد جده، هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي مولاه المصري، ثقة ثبت فقيه من كبار العاشرة، توفي سنة 24 و200 وله 80 سنة، روى له الجماعة. والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مولاهم الثقة الفقيه الإمام، إمام أهل مصر، من السابعة، توفي سنة نحو سنة 75 و100. قال حدثني عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الثقة الثبت من أثبت الناس في الزهري، توفي سنة 44 و100، عن ابن شهاب أبي بكر الإمام الفقيه المتفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الرابعة، توفي سنة 25 و100 وقيل قبله، قوله الجماعة، أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ابن حزم المخزومي من سادات التابعين علما وفقها وفضلا، توفي سنة 94 أو نحوها، وجعله الحافظ من الثانية، أن أبا هريرة حافظ الصحابة عبد الرحمن بن صخر وقيل غير ذلك، توفي سنة 58 أو 57 أقوال، لكن توفي قبل 60. وبيلي رحمه الله قال حدثني محمد بن الصلتي، قال أبو جعفر الكوفي قال حدثني ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر، هكذا ضبط هنا، قال وفي بعض النسخ أنظر، معروف أن حتى لها أوجه، إلى الري يجري في ظفري أو قال في أظفاري، ثم ناولت عمر قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء رؤياهم وحي، ولهذا كثير من فضائل أبي بكر وعمر جاءت في رؤى النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أصدق الرؤى. فقال شربت اللبن، هكذا جاء مجزوم به في بعض الروايات، أما هنا فكأن بعض الرواة سقطت منه هذه اللفظة فأصلحها غيرهم، والمحدثون إذا كانوا يعلمون سقوط نسب راوي مثلا أو لفظة في الحديث وهي معروفة فيذكرونها، ولكن يعني تحسينا للمصلحة، ولكن يأتون بلفظ يميز أن هذا من الزيادات، فيأتون بمثلا يعني ليبين أن هذا من زياداته، فيقول يعني اللبن، وهذا معروف من الروايات الأخرى أنه شرب اللبن في المنام، حتى أنظر أو أنظر إلى الري، يعني جعل الري كأنه متجسد يراه، وقد يقصد به اللبن والله لم ينظر، يجري في ظفري أو قال في أظفاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس. ثم ناولت عمر، ناولت عمر فضليا من اللبن، قالوا فما أولته يا رسول الله، ما أولت هذا اللبن الذي أعطيته، ما عبرت هذا، أو ما عبرت هذا المنام، قال العلم. قالوا هناك وجه شبه بين العلم واللبن، فكل منهما كثير النفع، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي، وهذا فيه فضل عمر رضي الله عنه في العلم. والمتأمل لحال عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن أبا بكر لقصر خلافته واشتغاله بدرء الفتن لم يتفرغ لتعليم الناس كما حصل لعمر رضي الله عنه، فعمر رغم كثرة فتوحه كان من أعظم مناقبه نشره للعلم، فإن كثيرا من طرق العلم ترجع إلى عمر. ثم إن عمر سن الله به سننا كثيرة لأهل الإسلام كملت يعني بعض المسائل التي احتاج إليها المسلمون في زمنه، فصارت سنة من سنن الخلفاء الراشدين لمن بعده أخذوا بها في كثير من الأحكام، لا سيما ما يتعلق بأحكام السياسة الشرعية وما إلى ذلك، وهذا معروف لمن تأمل حاله. أما الإسناد فمحمد بن الصلت هذا ابن الحجاج أبو جعفر الكوفي الأسدي الأصم، ثقة من كبار العاشرة، توفي في حدود 20 بعد 200، روى له الجماعة إلا مسلما وأبا داود. وحدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم الإمام الثقة الحافظ الحجة الذي جمعت فيه خصال الخير من الثامنة، توفي سنة 81 و100، عن يونس، هو يونس بن يزيد الأيلي ثقة لا سيما في الزهري، وقيل يهم في حديث غيره، وهو من أشهر الرواة عن الزهري، توفي سنة 59 و100، ولو الجماعة عن الزهري تقدم. أخبرني حمزة هو ابن عبد الله بن عمر، وهو ثقة، وهو شقيق سالم، الشقيق سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة من الثالثة، روى له الجماعة عن ابن عمر وقد مر. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال ابن جبير العبقري عتاق الزرابي، وقال يحيى الزرابي التنافس لها خمل رقيق مبثوثة كثيرة. أريد في المنام أن أنزع بدلو بكرة، عفوا بدلو بكرة، هكذا ضبطه الحافظ، وقال يجوز أن يكون بكرة، وقال القسطلاني وهو مهتم بالضبط والنسخ وكذا قال بإسكان الكاف مصححا عليه في الفرع، والحافظ قال الأصل في بكرة هذه أنها بكرة الإبل، أما البكرة التي يدار عليها حبل البئر فإنها تكون بالفتح، بفتح الكاف، بكرة على قليب وهي البئر التي لم تطوى. فجاء أبو بكر فنزع إلى آخر الحديث، هذا تقدم قريبا، كله تقدم. قال ابن جبير، وفي بعض النسخ قال ابن نمير، وبعضهم استقربه بسبب أن ابن نمير هو سبب الشيخ المصنف هنا، وبعضهم قال بل الأصح ابن جبير لأنه روي هذا الكلام بعينه عن ابن جبير فيما وصله عبد بن حميد، هذا يرجح أنه سعيد بن جبير. ماذا قال؟ قال العبقري، الظاهر أنه ابن جبير والله أعلم كما هو الأصل، وفي بعض النسخ ابن نمير. العبقري هو عتاق الزرابي أي حسان الزرابي. طيب ما هي الزرابي؟ التفسير نفسه يحتاج إلى تفسير، فأراد أن يفسر لك التفسير فقال وقال يحيى، وهو ابن زياد الفراء كما قال في الفتح، لأن هذا الكلام موجود في كتابه معاني القرآن. الزرابي هي التنافس، أيضا تفسير التفسير يحتاج إلى تفسير آخر بالنسبة لنا نحن. ما هي التنافس؟ التنافس جمع طنفسة على ما ضبطه القسطلاني، طنفسة، والطنفسة هي البساط، لكن قال هي التنافس لها خمل. ما معنى لها خمل؟ وبعضهم ضبطه لها خمل، وهذا الذي أعرفه أنا، لكن هنا ضبطها بالفتح. ننظر إذا كان هنا الحافظ ماذا قال. نعم، قال بفتح المعجمة والميم بعد، هذا هو الذي أعرفه، لها خمل، عفوا نعم قال بالفتح، أنا قلت بالسكون. نعم، الوجهاني ذكرهما القسطلاني الله أعلم، لكنه قدم الفتح أيضا. طيب ما هو الخمل؟ الأهداب، لها خمل رقيق، أي أهداب غير غليظة. الأهداب يعني معنى الخلاصة أنها مثل السجادة التي لها أهداب، الأهداب يعني مثل الشعر الذي يكون في أطراف السجاجيد هذه، فيقول لك هذا هو إيش؟ هذه هي الطنفسة. فالزرابي هي تنافس لها خمل، والزرابي هذه الجيدة منها يقال لها العبقري، وهذا على طريقة البخاري، فإنه إذا جاء في الحديث غريب وهذا الغريب موجود في القرآن فإنه يذكره لما يساعد على تفسير الحديث. لكن هنا إشكال، وهو أن العبقري في هذا الحديث لا يصلح تفسيره بهذا المعنى، فلم أرى عبقريا من الناس، هذا في أصل لفظة العبقري، لأننا قلنا صار العرب ينسبون كل غريب جيد وكذا إلى عبقر هذه فيقولون عبقري، هذا في العبقري من التنافس ومن كذا. أما هنا فالكلام عن العبقري من الناس، ولهذا قالوا السيد والمقدم وما إلى ذلك. وثم استطرد لما كان أصلا زرابي مبثوثة، كأنه يقول الزرابي هذه موجودة في القرآن، فقال ما معنى مبثوثة؟ أي كثيرة، يعني البث هو نوع من النشر والتفرق. وأما الإسناد فمحمد بن عبد الله بن نمير الكوفي الهمداني، الهمداني الكوفي ثقة حافظ فاضل من العاشرة، توفي سنة 34 و200، روى له الجماعة. ومحمد بن بشر العبدي الكوفي ثقة حافظ من التاسعة، توفي سنة 300 رواه الجماعة. وأبو بكر بن سالم ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه هنا ثقة من الخامسة، رواه البخاري ومسلم وليس له فقط وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر الثقة الفاضل الذي كان يشبه بأبيه في الدل والسمت من الثالثة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وقد توفي سنة 600 ونحو ذلك، رواه الجماعة. عن عبد الله بن عمر وقد تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنه قال أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال ثم قال حدثني. والمعهود إن المحدثين في مثل هذا أن يقول حاء، لكن ليس لم أجد يعني شخصا ذكر أن هنا حاء. حدثني قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. عمر بن الخطاب يروي سعد بن أبي وقاص أن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه. ذهب الحافظ وتابعه القسطلاني هنا أنهن من أزواجه لقول يستكثرنه أي يطلبن منه النفقة كما في صحيح مسلم، ويبدو لي العلم عند الله أن هذا التفسير ليس بقويين، وقد حاولت أن أراجع صحيح مسلم فما وجدت فيه شيئا صريحا في هذه القصة، وإنما هي قصة أخرى لا صلة لها بهذه القصة، فلا يظهر لي أنه يقال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده نسوة من قريش، هذا أرى أنه بعيد جدا أن يقصد أزواجه بمثل هذا، والله أعلم. عالية أصواتهن على صوته، ولعل هذا قالوا قبل النهي عن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا من طبعهن لم يتعمدنه، يعني لم يبتدئنه ابتداء، لكن مع الكلام والنقاش وقيل ارتفع صوتهن بالمجموع لم يتعمدن رفع صوت، لكن هذه تقول هذه تقول فمع المجموع كما يحصل من النساء يعني ومن غير النساء ارتفع الصوت، لا أنهن تعمدن هذا ابتداء، لأن الله عز وجل نهى لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. وقيل وثقنا بعفوه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل في الخلوة كما لا يحتمل في غيرها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال عالية أصواتهن على صوته عالية عالية ضبطت بالوجهين، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب أي أسرعنا إليه. وهذا قد يكون من مستندات من قال إنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم، قد يكون النساء أردنا أن يختبئن من عمر فدخلنا وراء حجاب أزواجه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، يعني يضحك من فعلهن، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. هذه دعوة يقولونها وليس المقصود بها الضحك، بل لازمه وهو السرور، يعني أدام الله سرورك أو أبعد الله عنك الحزن، هذا المقصود، ليس المقصود أن تضحك وتضحك وتضحك دائما، لا، وإنما مقصود هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا، يعني أن يوقرنا يا رسول الله، ثم قال يا عدوات أنفسهن، لم يقل يا عدوات الله، هذا أفضل، يعني قصرتم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في رأيي مما يؤيد أنهن لسنا أزواجه، فإني أستبعد أن يخاطب عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عامة هكذا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب الذي فيه خشونة، وقد يرى غيري أن هذا لا يبعد، يعني لكن أنا أرى أن فيه بعدا. ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب. أفظ وأغلظ أفعال التفضيل الأصل فيها الاشتراك، فبعضهم قال هذا ليس فيه اشتراك، وإنما هو من باب قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وليس في الجنة حسن مستقر ولا مقيل حسن، فيكون هذا من أفعال التفضيل الذي ليس فيه من الطرف الآخر شيء، لقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو تأتي للامتناع الشيء، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فظا ولا غليظ القلب، فهذا يعارض هذا القول فيحمل على هذا. وقيل، وهذا ابن حجر يعني لم يرتضي الجواب الأول، وقال يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا قد يغلظ لما في حقوق الله عز وجل، كما قالت عائشة فإذا غضب لم يقم لغضب أحد، فهو قد يغلظ أحيانا، ليست صفة لازمة له، والآية تنفي عنه أن تكون صفة لازمة له، ولا ينفي هذا أن يكون أحيانا فيه قوة في أمر الله فيكون يعني فيه غلظة على من يستحق الغلظة. قلت ويؤيد هذا قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، الله عز وجل الذي قال لو كنت فظا غليظ، هو الذي قال واغلظ عليه، فإذا الغلظة أحيانا تكون مطلوبة كما قال الله عز وجل وليجدوا فيكم غلظة، ليس دائما الرحمة، الرحمة لا، الرحمة هي نعم هي الأصل، لكن أحيانا في بعض المواضع يكون من الحكمة الإغلاظ والشدة إذا كان الشخص لا ينزجر عن باطله إلا بشدة. ألا ترى أنه هجر كعبا ومن معه 50 يوما وليلة ونهى الناس عن كلامه؟ فإذا قال المقصود أن عمر الشدة فيه دائمة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيه الرحمة والرفق واللين كما هو معلوم، وهذا لا يمنع أنه أحيانا قليلة على حسب ما يتطلبه الموقف، وهذا هو الكمال يعني أن يكون فيه قوة في المواقف التي تحتاج إلى قوة. فبالتالي التفضيل وقع بهذا المعنى، أفظ وأغلظ يعني أنت دائما هكذا هذه صفتك، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الرفق واللين، وإن كان قد يغلظ أحيانا لمن يستحق ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب، إيه هذه فيها أوجه كثيرة في ضبطها، يختلف معناها بالتنوين وعدمه وبالكسر والفتح. فقيل إن إيها هذه تختلف عن إيهن، إيهن معناه يطلب منه المزيد، وأما إيهن معناه كف عما تقول. طيب كيف يتناسب هذا؟ في الحقيقة هذا فيه إشكال يعني من جهة، لكن هذا الذي ذكره علماء اللغة، فبعضهم قال إيهن يعني كف عن لومهن أو كف عما تقول، وقد ضبطت أيضا بأوجه في هذا، لكن عموما قيل، وقيل إنها بمعنى الاستزادة كما قيل في إيهن، فتكون المعنى زد مما تفعل من توقيرك، قال بهكذا قال بعض الشراح وإن كان فيه تكلف، لكن قالوا زد من توقيرك للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مما يحمد مما تفعل، أو يعني استمر على طريقتك الحسنة، وهذا أقرب في رأيي، يعني كأنه يقول يتعجب يعني من شيء ما هو والذي وضحه بعده، يعني يوضحه أن السياق سياق مدح ليس سياق كف عن كلام، واحتمال أن يكون كف عن هذا واسمع هذه البشرى. ما هي البشرى؟ والذي نفسي بيده يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط أبدا، يعني قط هي في الزمان الماضي تقابل أبدا في المستقبل يعني ولا مرة، والفج هو الطريق الواسع، إلا سلك فجا يعني معناه فج ومع ذلك يخاف الشيطان، إلا سلك فجا غير فجك، أي لشدة بأسه في الله وقوته في الله. فهذا على ظاهره، هذا هو الأقوى، أن هذا الحديث على ظاهره ولا يؤول يقال مثلا عمر فارق طريق الشيطان ولا، بل هو على ظاهره، وأن الشيطان إذا لقيه في طريق يتركه، لأن يعني الأصل كلام حمل الكلام على حقيقته كما قال الشراح هنا ابن حجر وغيره، قالوا الأول نقل عن النووي أنه قال هذا هو الأولى حمله على ظاهره ولم يتعقب. وهذا لا يقتضي عصمته، هل يقتضي هذا عصمته؟ لا يقتضي، لأن هذا ليس فيه إلا أن الشيطان يفر أن يشاركه في طريق، ولا يمنع هذا أن يحاول الوسوسة له بحسب ما تصل إليه قدرته. وقيل إنه قد يحفظ الإنسان الصالح من الشيطان، لكن لا وجوبا بل جوازا، لكن يبعد أن لا يقع يعني في أي الناس يعني عموما، لا أتكلم عن عمر يعني لا يقع في شيء أبدا يعني، في إشكال. ويعني هذه مسائل تتعلق بالإسماء. وأما الإسناد فعلي بن عبد الله هو ابن المديني من أعلم أهل عصره بالعلل الثقة الإمام المشهور، توفي سنة 34 و200. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو الزهري المدني ونزيل بغداد، ثقة فاضل من صغار التاسعة، توفي سنة 8 و200، وله الجماعة. وأبوه هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني ونزيل بغداد أيضا، ثقة حجة كلم فيه بلا قادح من الثامنة، توفي سنة 85 و100، وهو من أكابر شيوخ الإمام أحمد، حتى قيل إن روايته عنه يعني فيها شيء لأنه كان صغيرا، هكذا قال بعضهم، لكن الإمام أحمد هو الإمام أحمد. وأما شيخه هو صالح، فهو صالح بن كيسان، ثقة فقيه من الرابعة، وهو قرين للزهري لكنه كان طلب العلم متأخرا فأخذ عن ابن شهاب. وابن شهاب أيضا تقدم. عبد الحميد هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المدني، ثقة من الرابعة، توفي في خلافة هشام، روى له الجماعة. هشام خلافته من سنة 5 إلى 25 و100، سنة 500 إلى 25 و100. عبد العزيز ابن عبد الله هو الأويسي المدني أبو القاسم، الثقة من العاشرة، تقدم في درس ماض. ثم روى الحديث نفس الشيء عن إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، إلى آخر الإسناد. طبعا قال عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن سعد ابن أبي وقاص المدني نزيل الكوفة، ثقة من الثالثة، قتله الحجاج بعد 80، روى له الجماعة، لكن أبا داود روى له في غير السنن عن سعد بن أبي وقاص أبيه، هو أحد السبعة المبشرين بالجنة. وهذا الإسناد يعني فيه زهريون كثيرون جدا، فيعقوب وأبوه وابن شهاب ومحمد بن سعد وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء زهريون، كل هؤلاء زهريون. طيب، هنا أحاديث يعني مكررة وأحاديث قصيرة حسن نأخذها، لأننا تأخرنا قليلا في البداية. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثنا قيس قال عبد الله ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم عز الإسلام بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب، وجاء أنه قال اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر، فكان أحبهما إليه عمر. وجاء عن ابن مسعود من وجه آخر أنه قال كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. وجاء في بعض الأحاديث لما أسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا. وجاءت في السيرة القصة المعروفة أن في إسلامه مطولا أنه خرج متقلدا السيف، ولقيه رجل وقال أختك أسلمت، ودخل وأنكر عليها وعلى زوجها سعيد بن زيد، وقرأ، وإن كان هذه القصة يعني يقال فيها ضعف، وقرأ سورة طه ورغب في الإسلام، وأنه قال له خباب إني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فقال اللهم عز الإسلام بعمر أو بعمر بن هشام. وجاء في حديث آخر أنه قال يا رسول الله فيما الاختفاء، فخرجنا في صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر، فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. وجاء في رواية أخرى لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 39 رجلا فكملتهم 40، فأظهر الله دينه وأعز الإسلام. وهذا أيضا مشهور عند السيرة، أن عند أهل السيرة أن عمر هو المسلم من الرجال الذي تم به المسلمون 40، فخرجوا حينئذ من دار الأرقم من أبي الأرقم وأظهروا يعني شيئا من الشعائر. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم أيد الإسلام بعمر، وفي لفظ أعز. وجاء أنهم لما حصل هذا خرجوا صفين، في أحدهما عمر وفي أحدهما حمزة، نعم كما تقدم. طيب، وأما الحديثان الآخران فهما تكرار، ما فيهما جديد. وإليه رحمه الله قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريري فتكنفه الناس أي أحاطوا به يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني يعني لم يفجأني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عملي منك ويم الله قسم إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وإليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة أيضا هنا هذا موضع يعني حا لكن ليس هناك حا فيما علمت حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله يعني جمع بين القول والفعل ليثبت قال اثبت أحد أي يا أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وشهيد هنا للجنس نعم وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وهو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه أنه قال سألني ابن عمر عن بعض شأني يعني سأل ابن عمر أسلم لأن أسلم هو مولى عمر يعني عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض هذا يقول ابن عمر يعني كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب حتى انتهى يعني إلى آخر عمره أو حتى انتهى ابن عمر يعني أجود وأجود كذا من عمر ابن الخطاب طيب الأسانيد لهذه الأحاديث محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن ثقة من العاشرة كان هو وبندار كفرسي رهان من العاشرة توفي سنة 52 و100 يحيى هو ابن سعيد تقدم إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد من الثقات المشهورين حدثنا قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم قيل إنه سمع من العشرة ولا يثبت يعني سمعه من جميع العشرة لكنه هو الوحيد الذي قيل فيه ذلك قال عبد الله بن مسعود الهذري متوفى سنة 32 فضائله معروفة أو نحوها عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة وهو ثقة وهو المروزي هو راوية عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك تقدم عمر بن سعيد وابن أبي مليكة وابن عباس كلهم وعلي تقدم مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي ثقة حافظ قيل هو أول من سن في المسند بالبصرة توفي سنة 22 و200 حدثنا يزيد بن زريع الثقة الثبت ريحانة البصرة العيشي البصري وهو سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه قال حدثنا سعيد هو سعيد بن أبي عروبة تقدم قال وقال لي خليفة خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط لقبه شباب كذا لقبه وهو صدوق ربما أخطأ وكان أخباريا علامة له كتاب طبقات خليفة كتاب معروف فيه علم وزير من الطبقة العاشرة توفي سنة 40 و200 روى له البخاري فقط وجعله بعضهم صدوقا حسن الحديث طيب محمد بن سواء هو محمد بن سواء السدوسي البصري اللؤلؤي صدوق رمي بالقدر صدوق رمي بالقدر من التاسعة روى له الجماعة إلا أبا داود فهو في غير السنة وقيل ثقة توفي سنة 87 و100 وكهمس بن المنهال البصري اللؤلؤي عفوا هذا هو البصري اللؤلؤي ليس نعم ذاك سدوسي عنبري بصري مكفوف وأما هذا فهو بصري لؤلؤي صدوق رمي بالقدر أيضا مثل تلميذه أو مثل قرينه من التاسعة روى له البخاري فقط ثم سعيد وقتادة وأنس كلهم تقدموا ويحيى ابن سليمان الجعفي الكوفي سكن مصر صدوق يخطئ من العاشرة توفي سنة 37 و200 روى له البخاري والترمذي فقط حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري الإمام الثقة الحافظ العابد توفي سنة 97 و100 وهو ادعى الجنون لما طلب للقضاء حدثنا عمر بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني نزيل عسقلان ثقة من السادسة، توفي سنة 150 في مقيرة ولو الجماعي إلا الترمذي. عن زيد بن أسلم العدوي مولاه وهو ثقة من الثالثة، توفي سنة 36 ومائة رواه الجماعة. عن أبيه أسلم وهو مولى عمر بن الخطاب ثقة مخضرم، توفي سنة 80 وقيل بعد 60، عن 14 ومائة سنة عمره، قالوا أربع لأنه مخضرم وعاش إلى سنة 80 هذا كثير، فقالوا 114 سنة لما مات، روى له الجماعة. عبد الله بن عمر تقدم. نقف هنا إن شاء الله، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.